نادي ماك دورك نعسي ما البردو وما علينا شادان ولسان الحلو فايدان صح تحت الميدان زعم علينا قيدان سنو النص شادان والمشاكل عيدان فقر والجوع خالدان ما عنده مصلح في الدنيا والله مفلح غلي سناك يطناح احنا ديماك دورك دنعسي ما البردو وما علينا شادو سن الحلو فايدة صح تحت الميدان زعم علينا قيدة صفي الغيام يا الله تسيروا فوق ناسها بالقلمة هيدا السامين رعبنا حسا تشينا ولا قرصا هادي شوفوا خاصة سكتوا يا ناس خلوا